الإجماع حكاه أيضا إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، ويمكنكم أن تراجعوا هذين الإجماعين في الجزء الأول من كتاب البحر المحيط للعلامة الزركشي في أصول الفقه، وهو يتكلم عن المباح. يبقى إذن لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، ذلك لأن الله تبارك وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه، والله عز وجل تكفل بحفظ هذا الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمراد بالذكر قال بعض أهل العلم القرآن، لا بأس، فالقرآن قد دل على حجية السنة، وقال بعضهم الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل قال نزلنا، والمنزل من عنده تبارك وتعالى كتاب وسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته الكتاب والسنة، أخرج الأمة من الضلال إلى الهدى بالكتاب والسنة. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالرسول عليه السلام علمنا كيف تمشي الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الكتاب منزل من عند الله عز وجل، وكذلك الحكمة منزلة من عنده عز وجل. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقد اتفقت كلمة أهل العلم على أن المراد بالحكمة السنة، وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، آيات الله هو القرآن. فثبت بذلك أن الحكمة كل ما خرج من فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بالقرآن، وهي التي سماها بالسنة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو الأدب الأول، لا تتكلم في دين الله عز وجل قبل أن تشد الرحال إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لتعرف حكم هذا العمل أو هذا الكلام في كتاب الله وفي سنته صلوات الله وسلامه عليه. طيب عرفت حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، يأتي الأدب الثاني. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا ثبت لديك حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حكم الله تبارك وتعالى، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فكلامه عن وحي وأفعاله عن وحي. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إن أتبع إلا ما يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. فكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله إذا كان مجرد رفع الصوت في حضرته صلى الله عليه وسلم محبطا للأعمال، فكيف بمن قدم كلام غيره صلى الله عليه وسلم على كلامه؟ كيف بمن قدم كلام غيره على كلامه؟ وهنا أذكر إجماعا آخر حكاه أيضا الشافعي رضي الله عنه، روى البيهقي في المعرفة بالإسناد الصحيح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. كائنا من كان. هذا اجماع الامر. والامر الثالث في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وفي حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم ان تعظمه وان توقره وان تكثر من الصلاه والسلام عليه، لا سيما في يوم الجمعه وفي ليله الجمعه كما امر صلوات الله وسلامه عليه، وان تصلي عليه كلما ذكر عندك لئلا تكون من البخلاء كالبخيل، كما قال عليه الصلاه والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. وبما اننا نشهد انه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما معنى رسول؟ اذا جاءك انسان وقال انا رسول لك من عند زيد، ستقول له هذا الانسان ان يحمل اليك رساله من زيد. فاذا قلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا انك تعتقد انه جاءك برساله من عند الله عز وجل. فالعقل، كل العقل يقتضي منك امرين: الاول ان تفتح هذه الرساله، ان تفض هذه الرساله لتعرف مراد الله عز وجل منك، ماذا ارسل اليك، ماذا يريد منك. والامر الثاني ان تطيعه تبارك وتعالى، ان تطيعه تبارك وتعالى. فلذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لأبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى في أصول الفقه عبارة جميلة، قال: إذا جاء الأمر من الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم امتنع النظر، لأن النظر إنما يكون بالاختيار بين البدائل، وأنت ممنوع من الاختيار بين أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأي أمر آخر. قال: فيكون النظر حينئذ أول مبادئ الفتنة والعياذ بالله، بل لابد أن تطيع فورا، أن تستسلم فورا، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكان من أفضل ما ينفق الإنسان فيه رأس ماله الذي هو عمره أن يتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعمل بما علم. فلذلك أنا كنت قد نويت أن أتحدث في موضوع آخر، لكن أبيات الشعر التي ساقها أخونا الشيخ حفظه الله يعني هزت مشاعري، فقررت أن أتكلم في هذا الأمر. العلم، وقد قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، وقد عرفت أن هذا إجماع. والعلم هو الذي يرسخ قدمي الإنسان في حد؟ ها؟ في حد؟ لا فيش حاجة في العلم. إذا كان علما نافعا هو الذي يرسخ قدمي الإنسان في الالتزام، وهو الذي يثبته إن كان علما نافعا. لقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. لكنه قد ثبت في صحيح مسلم عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوات لا يستجاب لها. فعلمنا من الآية والحديث أن هناك علما نافعا، كما أن هناك علما غير نافع. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يرزقه العلم النافع. العلم النافع. والإنسان بدون العلم يكون كالريشة في مهب الريح، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: خرج مع تلميذه كميت بن زياد إلى المقابر، خرج مع تلميذه يتنزه فذهب إلى المقابر، فقال له: يا كميت، إن هذه القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها للخير. إن هذه القلوب أوعية فأوعاها أوسعها يعني أحفظها للخير. والناس ثلاثة، هذا محل الشاهد، والناس ثلاثة: عالم رباني، ولا يكون ربانيا إلا بثلاثة أمور، وهذا ذكره ابن عباس وكذلك الأصمعي من أهل اللغة وأجمع عليه. لا يكون ربانيا حتى يكون عالما، عاملا، معلما. الثلاثة: عالما، عاملا، معلما. والناس ثلاثة: عالم رباني. كيف لنا أو كيف نستطيع أن نحصل هذه المرتبة؟ طيب تعالى للنقطة الثانية، القسم الثاني: ومتعلم على سبيل النجاة. تستطيع أن تكون من هذا القسم مخافة أن تقع في القسم الثالث. عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع أتباع كل ناحية يميلون مع كل صاحب، لم يصطدموا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. لم يصطدموا بنور العلم. إذا العلم إيه؟ حتى دائما العبارة احنا حافظينها من قديم: العلم نور. لم يصطدموا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، يبقى كلمة توديه كلمة تجيبه. وكل حياته قيل وقال: سمعت فلانا يقول كذا، وقد رد عليه الآخر بقوله كذا، دون أن يحقق أي شيء. لقد دخل ابن حزم رحمه الله إلى المسجد قبل صلاة العصر، فجذبه الناس وأمره أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. أنتم عارفين في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي رواية البخاري: فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فقام فصلى ركعتين، ثم صلى العصر مع الجماعة، ثم صلى صلاة جنازة، وخرج لشيع الجنازة. فلما رجع إلى المسجد خلاص لم يتعلم بها، أراد أن يصلي ركعتين، فجذبوه أن يقعد، فأحس أنه ملعونة في أيدي الناس. فكانت هذه الحادثة كما ذكر في ترجمته كانت الدافع والحافز لابن حزم لأن يطلب العلم، حتى صار إماما علما من أئمة الدين، لئلا يكون ملعوبا في أيدي الناس. أما رأيت ناسا قد بلغوا من العمر أو مضت عليهم سنون طويلة ومع ذلك يجلسون ليتناقشوا في مسألة، واحد يقول لك: والله أنا متهيألي مسألة شرعية، أنا متهيألي كذا، التاني يقول له: لا أنا أظن كذا، والتالت يقول له: لا مش قوي كذا، والله أنا في مخيلتي مسألة شرعية. بعد أن أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة يتكلم فيها بالجهل، هذا من تزيين الشيطان ويؤدي إلى تضييع الأمانة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأنت ممنوع بالإجماع من أن تتكلم أو أن تعمل قبل أن تعرف حكم الله عز وجل. وعليك أن تتذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والإجماع الذي حكاه الإمام الشافعي، هذه قواعد ينبغي الإنسان أن يسير عليها، وليس عيبا أن تجهل المسألة، لكن العيب أن تتكلم في دين الله عز وجل لغير علم. العلم علمان، هذه عبارة الحسن البصري. العلم علمان: علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، فذاك حجة الله على ابن آدم. وقال بعض أهل العلم أيضا: العلماء ثلاثة. القسم الأول: عالم بالله، عالم بأمر الله، هذا هو العالم الرباني. عالم بالله، عالم بأمر الله. والقسم الثاني: عالم بالله ليس عالم بأمر الله. قالوا: فهذا هو العالم الجاهل، يحب الله عز وجل ويحب أن يتقرب إليه، لكنه يتقرب إليه بطرق مبتدعة لأنه جهل الأحكام الشرعية. وهذا في نظري محبته لله عز وجل ليست كما ينبغي، لأنه لو كان محبا لله عز وجل فعلا لدفعه هذا إلى أن يتعلم حدود الله، لا سيما وهو يسمع قوله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، نسأل الله السلامة والعافية. والقسم الثالث: عالم بأمر الله ليس عالما بالله، يعلم الأحكام الشرعية لكن قلبه خالي من تقوى الله عز وجل، وهذا من أخطر الناس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. وروى أيضا، يعني الإمام أحمد، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. يبقى الأئمة المضلون كل منافق عليم اللسان. فهذا القسم الثالث: عالم بأمر الله ليس عالما بالله، هذا هو العالم الفاجر. يبقى عندنا عالم رباني، وعندنا عالم جاهل، وعندنا عالم فاجر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فحيث أن العلم ينقسم إلى علم نافع وعلم غير نافع، هيا لنبحث عن العلم النافع. كيف نجعل العلم نافعا؟ أولا لابد من صدق النية، إخلاص النية لله عز وجل. إياك أن تتعلم العلم ليقال هو عالم أو ليشار إليك، وهذا مأزق في الحقيقة، مأزق شديد لطلبة العلم. لابد من إخلاص النية لله عز وجل. روى الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وعرف الجنة بيكها. والحديث إسناده صحيح، لكن شوف: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى. تعلم الطب، تعلم الهندسة والحساب والفلك وما إلى ذلك، تعلم العلوم الجغرافية، كل هذه إن طلبت بها الدنيا فلا بأس، لكن أن تتعلم العلوم الشرعية التي يبتغى بها وجه الله تعالى لا يتعلمها إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة كما قال الله ريحها، يعني لم يشم رائحة الجنة. يبقى واحد صبران على كتب التفسير وعلى شروح الأحاديث وعلى الفقه، لكنه بفساد نيته، بفساد النية والعياذ بالله، يصير هذا الجهد الذي يبذله في صحيفة السيئات. نسأل الله السلامة والعافية. وروى الإمام مسلم أيضا والترمذي وابن حبان، وأنا ذكرت الترمذي وابن حبان مع مسلم رحم الله الجميع لزيادة عندهما سأذكرها إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة، عند الترمذي أول من تصعد بهم النار. نعود إلى رواية مسلم: أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد، الرجل دفع حياته، فأتي به يعني يوم القيامة فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك قاتلت، يعني هو قاتل فعلا هو، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع. فقد قيل، مش الحديث يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى؟ خلاص اخذت ما نويت، فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، هذا هو محل الشاهد يا اخواني، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن أي حفظ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. يقول عز وجل: كذبت، ولكنك تعلمت العلم، يعني تعلم هو فعلا ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال، أراضي زراعية تلاقي، عقارات تلاقي، ذهب، يقود، كل موجود عنه. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك فعلت، يعني فعل فعلا، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. زاد الترمذي وابن حبان أن هذا الحديث بلغ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فبكى حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال: يا سبحان الله، قد فعل ذلك بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى عندنا الطبيعة الشيخ ماشي، أنا عايز الحياة الدنيا وزينتها، ما جاتش ليه؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها، مش كده؟ الحين النهاردة الموعود لبكرة. أجمع المفسرون على أن هذه الآية مخصوصة أو مخصصة بقوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنما يصلاها مذموما مدحورا. فشوف فساد النية في طلب العلم عمل ايه؟ قلب الدنيا وجعل هذا الطلب في ميزان السيئات. ليحذر كل طالب علم، ليحذر من النفاق والرياء وفساد النية، وليسعى في تحصيل الإخلاص، لأن كثير من الناس لا يهتمون عن مسألة الإخلاص عندهم. وما أبرئ نفسي، مسألة الإخلاص عندنا أن نحفظ الآيات والأحاديث التي وردت في الإخلاص. لم يكن سلفنا الصالح كذلك. هذا سفيان الثوري رحمه الله إن ذكر الحديث فهو أمير المؤمنين في الحديث، وإن ذكر الورع فهو الإمام المقدم، وهو إمام في الفقه أيضا. هو على فراش الموت الآن، وقال له: ما أشد ما عالجت في حياتك الدنيا؟ يعني قال: نيتي، لأنها تتقلب علي كل ما قاعدينها. الشيطان عايز إيه؟ لأن الشيطان يحاول أن يصدك عن العمل. إن لم يفلح في صدك عن العمل هاجم نيتك، يبقى تعمل العمل أو يعمل العمل وقد فسدت النية. نال الشيطان بغيته على كل حال، وكتب العمل في صحيفة السيئات إن كان من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. يعني لو واحد مثلا هاجر إلى كندا بحثا عن المال أو العمل، يعني لن نقول له شيئا، لن نقول له أنت منافق، لأنه لم يعلن أنه مهاجر لله ورسوله. لكن لو أن إنسانا أعلن أنه مهاجر إلى الله ورسوله وهو في الباطن على خلاف هذا، أراد دنيا أو امرأة ينكحها، كان عاصيا لله عز وجل والعياذ بالله مرائيا. فإذا لابد من إخلاص النية لله تبارك وتعالى في طلب العلم. كذلك لابد أن تحصل تقوى الله عز وجل في هذا العلم، أن تحصل تقوى في هذا العلم. كيف تتقي الله في هذا العلم؟ أن تعمل به، وألا تبخل به على الناس، وألا تستعلي على الناس بهذا العلم. العلم الذي يورث الكبر والعياذ بالله ليس علما نافعا، بل إن العلم النافع هو الذي يورث التواضع لله عز وجل ولخلقه تبارك وتعالى. فهذا قانون ينبغي أن يكون أمامك: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. قال السلف: اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. كيف أتقي الله فيما أعلم؟ أعمل بهذا العلم وأبلغه للناس، وأدي زكاته، وأدي زكاته. كل أسئلة؟ اللهم صل. لو كانت النية مخلوطة، نحن نعلم أنه قد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو الذي أشرك وأنا منه براء. الله عز وجل لا يقبل شريكا في العمل حتى يكون خالصا له وحده، حتى يكون خالصا له وحده. دي مسألة على ذلك. شوف سفيان رحمه الله: ما أشد ما عالجت؟ قال: نيتي، لأنها تتقلب علي. طيب، يبقى إذا لابد من إصلاح النية، لابد من تقوى الله عز وجل فيما تعلم. وقد ذكرت عبارة السلف: اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. وقد ورد في هذا المعنى حديث مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح. لا يصح. طيب بدأ قدم الخطوة الثانية. أنت تعلمت شيئا. قال سفيان ما رأيت حديثا إلا عملت به ولو مرة. راجع ترجمته في زاد علام النبلاء. لابد من العمل بهذا العلم. لابد أن تعمل بهذا العلم. لأن العلم ليس غاية في حد ذاته وإنما هو إيه؟ وسيلة. وسيلة لتصحيح الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. حسن الخلق مع الله عز وجل بثلاثة أمور. الأمر الأول صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله. الأمر الثاني وهذا محل الشاهد صيانة الأعمال أن تشوبها بنقيصة. دي أعمال تقدمها ربنا سبحانه وتعالى عليك بتقدمها لله عز وجل يعني إيه؟ وإنسان لما يكون هيقدم هدية للمدير ولا للوزير ولا للرئيس يروح يجيب أي هدية أي كلام. ده لو معوش فلوس بيروح يبيع بجاموس أو خلي مراته تبيع السيرة الهدية عشان تجيب حاجة تليق بالمقام. وأنت تقدم هذا ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. أنت تقدم هذا العمل لله عز وجل. يبقى لابد أن يكون العمل إيه؟ متكاملا. النية خالصة لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم اتباع في كل شيء. رجل سمع القرآن يقول أقيموا الصلاة فدخل المسجد يصلي. هذا حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند أصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنهم معروف عند أهل العلم بحديث المسيء في صلاته. فدخل الرجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى. صلى الصلاة رقم كام؟ اثنين. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. مش النبي عليه الصلاة والسلام كان عايز ينبيهم إيه؟ كان من أول مرة يسأل لم يتفضل في الأولى خلاص روح صلي الآن. كان يقول طب وما الذي يعيب صلاتي؟ قال والله ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تأثر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والحديث طبعا ليه زيادات لكن محل الشاهد ان ذلك الرجل صلى في ظنه ولكن بشهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى لم يصل. لم يصل ليه؟ ترك أركان من أركان الصلاة لم يتم الركوع على السجود. ولذلك رواه البخاري وأحمد واللفظ لأحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها فقال له منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال لئن مت وانت تصلي هذه الصلاة لمت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث البخاري وفي مصنف احمد لكن في البخاري ما فيش حكايه 40 سنة. ليه؟ لان حذيفه معنى كده ان لما الراجل بيقول حذيفه مات سنه 30 رضي الله تعالى عنه. الراجل ده لما يقول منذ 40 سنة معناها ايه؟ قبل الاسلام بعد بعث النبي عليه الصلاه والسلام بكام سنه؟ 3 سنين تقريبا. ده كلام ينفع. لكن العلماء أجابوا عن هذا الرقم بقولهم إن هذا الرقم يستخدم عند العربي بالمبالغة. قلت لك 50 مرة، تقولش 50 مرة، أنت تقصد أن تقول قلت لك مرارا أو كتير قلت لك بتعملش كذا أو أعمل كذا. ده أنا قلت عليك 90 مرة. الخمسين والسبعين والكلام ده معروف عندهم والأربعين. فالحاصل أن الإنسان إن عمل العمل ولم يراعي كيفية هذا العمل فإنه ربما لا يقبل منه، ربما لا يقبل منه، أو قد يقبل العمل مع انتقاص الأجر، مع انتقاص الأجر. فهذه أن تعمل بما علمت. وفي هذا الصدد أذكر حديثا رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل من أهل النار فيلقى فيها فتندلق أكتاف أمعاءه في الدلك، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحم، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له: مالك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وروى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، تسأل عن العمر هو رأس المال، قال الحسن البصري: وهل أنت يا ابن آدم إلا بضعة أنفاس؟ كلما ذهب نفس انقضى بعضك، فإذا انقضت أنفاسك انقضيت كلك. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أملاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه، عن علمه فيما عمل فيه. هيسأل عن هذا العلم، المسألة مش فزلكة، الواحد بيتعلم العلم عشان يتصدق بيه على الناس. من تعلم العلم بيجاري به العلماء أو ليماليا به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. مش ده حديث أهو؟ أدخله الله النار، الحديث صحيح. رواه مجد على ما أذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الأمر الثالث أن تبلغ هذا العلم وألا تكتمه، أن تنشره بين الناس، لأن كتمان العلم يؤدي إلى ضياعه. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال له: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهب العلماء، موت العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتجلسه ولتفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. سأذكر لك حديثا في شرف طلبة العلم والعلماء، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وهو مكون من 5 جمل. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. ايه النية دي دلوقتي انت قاعد؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بصنيعه هذا الملائكة. وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض. حط بقى خط تحت الجملة الثالثة، وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وإن فضل العالم عن العالم كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العابد نفعه ذاتي ينفع نفسه بعبادته، لكن العالم نفعه متعدد إلى غيره. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من تعلم العلم وعلمه. وإن فضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء من يرث دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه وأجره. الحافظ ابن كثير رحمه الله أتى بهذا الحديث عند قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خدت بالك؟ فأتى بهذا الحديث وبين أن الذي يكتم العلم ليس مرادا بقوله صلوات الله وسلامه عليه: وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الإيتام في الماء. هذا العالم نفسه إن كتم العلم لعنه اللاعنون كل من في السماوات والأرض. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: من كتم علما، بس في حديث آخر: من سئل عن علم فكتمه. وحديث: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار، ألجم يوم القيامة بلجام من نار. إذن أخوانا، هذه أمور ثلاثة: الأمر الأول إصلاح النية في طلب العلم والاستعانة بالله عز وجل مع تذكر قوله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. على قدر إخلاصك وهمتك وصدقك، على قدر ما يعطيك الله عز وجل ومنحك في هذا المجال. الأمر الثاني أن تحرص على أن يكون علمك نافعا أولا بالعمل به، ثانيا بتعليمه وتبليغه للناس، وأنت في كل ذلك تتحلى بالتواضع. قال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله، هذا في ترجمته في سير أعلام النبلاء، قال: لا تكون عالما إلا أن تحصل ثلاث خصال، لا تكون عالما إلا أن تحصل ثلاث خصال: لا تبني على من فوقك. مش الواحد يتعلم كلمتين يروح يتنطط على العلماء بقى ويشتم فيهم لا، لا تبني على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا. ثلاثة: لا تبني على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. طبعا هناك محاولة الآن للفصل بين المشايخ والعلماء من جهة، وبين القاعدة العريضة للشباب من جهة أخرى، وأنت لابد أن تكون متفطنا لهذا الأمر. خلي بالك، وسائل الإعلام في الفترة السابقة كانت تحرق البلد لدرجة أن وزيرا إسرائيليا من ثلاثة أيام كان يرجو وسائل الإعلام في إسرائيل ألا تحرق البلد كما تحرق وسائل الإعلام مصر. خدت بالك؟ والشعب ساكت، لكن أول كل وسائل الإعلام هيجة ضد مين؟ ضد الإسلام والتيار الإسلامي، والشعب ساكت. أول ما قلت عليه تجب راح تدخل التيار الإسلامي. يعني إبراهيم عيسى أنا مش فاهم قابل بيحاول بيكلم محمد بتاعه يقول له خلينا عمليين احنا قاعدين بنتكلم طول الليل وفي الصحافة وغيره وخطبة جمعة واحدة تضيع الكلام ده كله الناس ما تقلوش فينا راحوا في داخل الدار الإسلامي فالتمام زادت طبعا دي بينت ان الشيوخ او دعاة الدار الإسلامي لهم تأثير التأثير ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن طبيعة الناس في النص اللي هم ناس مؤمنين انهم مؤمنون يحبون الدين ويحبون الإسلام كده انت تروح في الحج يا اخوانا تلاقي واحد سنه 80 سنه والراجل فقير تلاقيه باع قطعة ارض ولا قطعتين ارض ولا بتاع عشان يطلع الحج يروح بيت ربنا سبحانه وتعالى والنساء كذلك مش قادره تمشي ومع ذلك طلع الحج فهم يحاولون الان ان يفصلوا بين الشباب وبين قادة التيار الإسلامي ومن ضمن الأمور التي تؤدي إلى هذا الفرقة الموجودة بين فصائل التيار الإسلامي لكن الحمد لله رب العالمين ألاحظ أن هناك تعاونا بدأ في الأفق بإذن الله تبارك وتعالى ربنا يخلي في الحدود بوسط حجاب الإسلام لكن هذه الفرقة تجعل كل فصيل يهاجم كبار القوم في الفصيل الآخر وهذا مما لا ينبغي إحنا لما نقول إن السلفيين ساعدوا على نشر العلم الشرعي بين الناس وعلى إحداث نهضة علمية لكن من ناحية أخرى ينبغي أن نقول إن جماعة الإخوان هي التي ظلت حاملة للواء الإسلام هو الحل في أحلك المواقف دخلوا السجون تلاقي فريق داخل وفريق خارج بعد كده اللي بره يدخل واللي جوه يخرج ولم يبدلوا ولم يبيعوا في الحقيقة دي شهادة لابد أن نكون منصفين وأن نؤديها وأن نعرف أن كل ذي فرض من فرض لما قامت الثورة لعبوا دورا كبيرا جدا بل الدور الأساسي كما شاهد بذلك القوى الليبرالية العلمانية أن الإخوان هم الذين حموا هذه الثورة يعني كانوا سببا طبعا الحامي هو الله عز وجل لكن كانوا سببا في هذا الإنسان لما ينظر دائما الحسن البصري رحمه الله يقول ما رأيت مسلما إلا شعرت أن له فضلا علي ده بيديك ايه؟ بيديك ملمح ان الحسن رحمه الله كان ينظر الى الايجابيات الموجوده عند البصر مش الى السلبيات يقول لك انا الراجل احسن مني في كذا وده احسن مني في كذا وده احسن مني في كذا ما رايت مسلما الا شعرت ان له فضلا عليه هذا واصحابه يقولون كان عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وكأن النار لم تخلق إلا له ومع ذلك يقول ما رأيت أحدا إلا مسلما إلا شعرت أن له فضلا عليه فإحنا لا نريد أن عرضت أن العنصرية التي ستؤدي إلى ما قاله الله عز وجل ولا ينازعوا فانشغلوا وترك هذا الحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وعليكم السلام وبركاته سائلة تقول يا شيخ زوجي صلى استخارة قبل ما يروح للدكتور علشان ياخد الايه علشان تأخر الإنجاب وقال لها الدكتور عاوز أشعة هو بيقول مش هروح تاني أصل الاستخارة بيانت له بعدم الذهاب لهذا الدكتور ولا ده شيء عادي فماذا نقول له هو موجود الآن أقول له يا أخي أنت عليك أن تأخذ بالأسباب وأن تتذكر أن هذا ليس حقاً لك فقط، هو حق لامرأتك أيضاً. أنت استخرت على الطبيب والطبيب قال لك اعمل الأشعة أو اعمل التحاليل أو ما إلى ذلك، فما الذي يمنعك؟ أنت المفروض أن الإنسان يستفيد ساعة ما يهم بعمل الأمر، مش حديث كده؟ روى البخاري عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فجاءت على تعتين من غير الفريضة ثم ليقل وبكر بعد الاستخارة. مش لازم تكون تفرى مناما أو يحدث لك انقباض، لا، أنت تسعى في الأمر إلى أن يقف الأمر لشيء خارج عن إرادتك، لكن تقول لا مش هروح تاني وخلاص وهي على كده، أنت بهذا يعني تقدر حق امرأتك في الإنجاب. تتقي الله عز وجل. ما الفرق بين الخلاف السائر والخلاف غير السائر؟ الخلاف غير السائر هو الخلاف الشائع، وهو ما كان مبنيا على شفا جرف النار، على شفا جرف النار. أنا أريد أن أبين لك مثلاً فارقاً بين مسألة بلاش نضرب مثال بمسألة الموسيقى، لكن شوف أريد أن أقولها في مسألة الموسيقى. عندنا حديث واحد، هذا حديث رواه البخاري، ولكنه قال وقال هشام بن عمار إلى آخر الإسناد. فبعض العلماء يقول هذه الصيغة في الرواية تدل على أن البخاري علق الحديث. أنت لما تيجي تقول له أولا هشام بن عمار شيخ الإمام البخاري وقد روى له في الصحيح في داخل الصحيح، والبخاري لم يكن مدلسا وروى بصيغة الجزم أن هشام بن عمار قال، يبقى ده محمول على الاتصال. الرجل العالم اللي قاعد يفهم الكلام ده يفهم، هتقول لا ما الحديث، الحديث ساقه الحافظ او باقي الحافظ انه عند ابي داود باسناد متصل. الموضوع عند ابي داود، اعتبر ان المعازف مش مذكوره في روايه ابي داود ذات الاسناد المتصل، وان كنا نعتقد ان اسناد البخاري اسناد متصل، لكن شايف مساله فيها دقائق قد تخفى على كثير من الناس. خدت بال سيادتك لما نيجي المساله زي مساله الخمر، شوف انت بقى لما تقول الخمر من العنب ده قول ابي حنيفه رحمه الله، لكن هل هناك في اللغه ما يدل على ان الخمر من العنب فقط؟ هل في اللغه التي نزل بها القران هذا؟ ابدا. طيب الاحاديث التي او الايه التي حضرت ابن عمر قال، والحديث صحيح البخاري، لقد نزل تحريم الخمر وما بالمدينة منها شيء، وما بالمدينة منها شيء. وتلاقي حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه كان يسقي ابا طلحه وابي بن كعب من التالي رضي الله تعالى عنه جميعا، كان يسقيهم خمرا حتى جاء أو أتاهم آت فقال لقد نزل تحريم الخمر، فقال أبو طلحة لأنس رضي الله عنهما قم فأهرقها، فأراق الناس ما عندهم من خمر حتى جرت الخمر في سكة المدينة. يبقى إزاي نوفق بين الاثنين؟ فيش إلا طريقة أحسن من أهل العلم. كأن ابن عمر رضي الله عنهما قيل له الخمر من العنب، قال له إزاي؟ لقد نزل تحريم الخمر وما بالمدينة شيء من خمر العنب، ده لابد أن يكون هكذا. وخطب عمر رضي الله عنه على المنبر وقال لقد نزلت أما بعد فقد حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة هي القمح والشعير، والخمر ما خامر العقل. حديث ابن عمر، تشوف الحديث اللي بتتكسر دي كلها، يبقى ده ما ينفعش ان احنا نعتمد على هذا القول، لان ده خلاف ايه؟ هذا خلاف شاذ لا يعتبر. وكذلك خلاف ابن عباس رضي الله تعالى عنه في نكاح المتعه، خلاف ابن عباس في نكاح المتعة. ده أهل العلم يا جماعة. يعني كل العلماء الذين أتوا بعد ذلك يحرمون نكاح المتعة لدرجة أنهم نصوا على تحريم نكاح المتعة في كتب الاعتقاد. ونكاح المتعة النكاح أصلاً من الاعتقاد ولا من الأعمال؟ محل الكتب والفقه مش كده؟ لكن لما صار مميزاً لأهل البدع اللي هم الشيعة نصوا على تحريمه في كتب العقائد. هكذا معقولة كده؟ يقولك ونعتقد تحريم المتعة ونعتقد جواز النسح على الكفين. برضه خلاف للشيعة، الشيعة لا يجيزون المسح على الكفين. فهذه المسائل لشدة الاتفاق عليها وقوة أدلتها وكمنها صارت محصورة في أهل البلاع ينصون عليها في كتب الاعتقاد. ما حكم الدين في الخروج غدا إلى ميدان التحرير والاحتفال بعيد الثورة، وهل هذا فتنة أو ماذا؟ أنا يعني من سوداء القلب أقول نسأل الله عز وجل أن تنزل الأمطار والسيول غدا حتى لا يخرج أحد. لكن يخرج ما نزلتش، احنا هنخرج. لكن هنخرج ليه؟ لحماية الثورة وحماية مطالب الثورة وحماية البلد من التخريب. مش انت سامع التوعدات والانذارات اللي بيبعتها عمر عزيز من الخارج؟ واقول لكم احذروا. يعني ايه بقى واحد منتحي بالضرب؟ اخ بالضرب، اخ بالضرب. طب ولو واحد حبيب ده مش اخ يعني؟ اللحيه دي يعني اوجبت له حقا زائدا؟ او واحده منتقبه؟ يقول لك منتقبه، خلي بالك. عمر عزيز ده كلام، ده كلام ده على الهوا. انت طبعا اللي بيدخل على النت شايف الكلام ده وعارفه. وعليكم أن تطلقوا اللحى وعلى النساء أن يلبسن النقاب. ليه؟ الوقيعة مهدان الإسلام دلوقتي ظهر أمام الناس من هو طيار عاقل بينزل لما الأمر يقتضي النزول، ولما بينزل ما بيعتصمش ولا بيخبط بينسحب. هم نفسهم اللي قالوا، هم اللي قالوا. وبعدين عدم النزول الطيار الاسلامي فيه فوائد كبرى، ما عدا بقى طبعا الشباب الذين تاثروا ب 6 ابريل و 15 مايو و 19 نوفمبر. ده بقى حضر شاب سلفي لكن ما فيش علم يسنده لاي حاله، فقرر ان يكون ايه؟ ان يكون ثوريا تبع ائتلاف من هذه الائتلافات الميني يهاجم ويشتم. يقول لك ازاي ما تنزلوش وازاي ما تعملوش؟ عدم نزولنا أظهر هؤلاء على حقيقتهم أم لا؟ أظهرهم على حقيقتهم وكرههم الناس وخافوا منهم فعلا. خافوا منهم. فإحنا المهم أن ما أقول أن أقول أن إحنا ننزل لكن بنية، مش بنية الاحتفال ولا غيره، لكن بنية إيه؟ حماية البلد. حماية البلد. وعليكم الصلاة وبركاته. جزاكم الله خيرا. زوجي على طب يوبخني بالكلام. وفي كل شيء يقولني انت غلطانه بالرغم اني مش بكون غلطانه، وبيحصل مشاكل كتير بسبب كده، ماذا تقول له؟ اقول له لا تظنن انك مطلق اليد في التعامل مع امرأتك، ان ظلمتها فستحاسب على ذلك، وان عدلت معها بلغت الدرجه العاليه يوم القيامه. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. مين بقى المقسطين دول؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وجد، وأهليهم وما وجد. فتبت سيادتك وأقول لك في حديث ام زرع الذي رواه عائشه رضي الله عنها وهو في الصحيحين، 10 نسوة تعاهدن على ان يذكرن ما في ازواجهن سواء من مميزات او من عيوب. فعائشه استمعت اليهن رضي الله عنها ثم قصت ما سمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنفي امرأة يقال لها أم زرع. أم زرع جعلت تمتدح زوجها أبا زرع. تقول أناس من حلي الأذنين. إنما صدور الحركة. يعني تمشي الدهب عمال يدعك ولدها. أناس من حلي الأذنين. وملأ من شحم عضضي. وبجحني فبجحت إلي نفسي. يعني قاعد يعظمني لحد ما انا تعظمت حسيت ان انا ايه امرأة عظيمة. اقول عنده فلا اقبح واشرب فاتقنح وانام فاتصبح. واخد بالك هنرجع للصفات دي تاني. لكن اللي حصل ان ابا زرع خرج في يوم من الايام لقى امرأة جميلة راح قالش ابا زرع وتزوج هذه المرأة. لكن من شدة حسن الخلق مع هذه المرأة ظلت تذكره بالخير دائما حتى بعد أن تزوجت رجلا آخر. فهي تقول لي أناس من حلي الأذنين وملأ من شحم عضضين. يعني كان كريما سخيا معه. صدق إن في واحد يعد البيض ويرجع لا لا ده أنت بيض بالطين. انت اخذتك لبيضة واحدة بس. ما ينفعش الكلام ده اخواننا. المرأة لا تطيق الانسان العصبي البخيل. دي خصلتين سوء لا تطيقهما المرأة. لكن قد تتحمل العصبية لا تستطيع ابدا ان تتحمل الايه؟ الخوف. فكان كريما معها. وبجحني يعني الرجل كان كمان كريما في الخلق. فبجحت الي نفسي ازاي؟ ازاي بجحها؟ أقول عنده فلا أقبح. ما يسخفش الأطفال بتاعتي ويتهكم علي ويقعد يتبلع ويعمل. لا. أقول عنده فلا أقبح. وأشرب فأتقنح. يعني إن أراد شيئا وأجدني أشرب لا أقل مني هذا الشيء حتى أفرغ من الشرب. وأنام فأتصبح. يعني ربما احتجت إلى النوم بالنهار ما يرجعش إلا أنت لسه نايمة. والشقه ما اتفتحتش ولا اتعمل فيها حاجه، لا انت مش عارف ايه، روح انتقادي. ما ينفعش. فاذا يمكن ان نجمل صفات هذا الرجل في امرين. كان كريما حسن الخلق. كريما حسن الخلق. وفي اخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: انا لك كابي زرع وام زرع. في زيادة خارج السنة لكنها صحيحة غير أني لا أطلقك. السلبية الوحيدة إيه؟ أنها بزرع طلق هذه المرأة. لا. وعند ابن حبان أن عائشة رضي الله عنها قالت: بل أنت خير من أبي زرع. صلوات الله وسلامه. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا على ذلك الصلاة كفارة. عليه أن يستغفر الله عز وجل أن يتوب إليه توبة نصوحا. وأن يكثر من فعل الحسنات لا سيما من جنس العبادة المتروكة. فصل السنن الراتبة. السنن الراتبة كم يا جماعة؟ 12 10 أو 12. بس ال 12 فيها فضل كبير. من صلى في يوم وليلة في 11 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. هذا حديث رواه الإمام مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها. هل يجوز الاكل من النذر الذي نذرته؟ ان كنت نذرت نذرا مطلقا انه لله اذا لا يجوز لك ان تاكل منه شيئا. لكن ان نذرت ان تذبح مثلا ان تذبح وان تطعم وان تطعم اهل بيتك وقرابتك وجيرانك والفقراء فانت على ما نذرت. لكن ان كان النذر مطلقا نذرت لله كذا اذا لا يجوز لك ان تطعم منهم لكن ينبغي ان يصرف في فقراء المسلمين. هل تجوز في العقيقة أو الإبل أو البقر أقصد به الزيادة حتى أطعم به أناسا كثيرين؟ طبعا تجوز الإبل والبقر لأن الناقة تنوب عن 10 شياه أو عن 7 شياه على خلاف بينهم. ومنهم من قال تنوب عن 10 إن كانت هديا وتنوب عن سبع في بيض الهدي. وطبعا الناقة أفضل من الشاة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسله من الجنابة ثم راح، يعني في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنا، ومن راح اللي هي إيه؟ ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملا، إلى آخر الحديث. فهذا أهم. شيخنا أعلى الدرجات الجمل ثم البقرة ثم الكبش. الجمل ثم البقر ثم الإيه؟ الخراف. لما تقوس على اعتزاز عادة العقيدة يا شيخ؟ ها؟ لو واحد عنده ثلاث صبيان، الصبي شاتين، زادت اثنين بجنب سته، قلنا النفق توزع عن كام؟ سبعه. طب واحد عايز، واحد عنده عقيقه، عايز يعق عن ولد، عايز شاتين، وواحد تاني عايز اضحيه، ها؟ وثلاثه، وواحد مثلا عنده نفق شاتين وخمسه، هل مثلا يجوز لهم ان يجتمعوا في بقره؟ نعم، لان البقره تجزي عن سبع شياه. لو شاء واحد على الصبي، في الحقيقه هذا مذهب مالك، لكنه مذهب ضعيف، لان الامام مالك اعتمد على روايته، ورد انه هو ارجح منها، ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاء بشاة عن هذا وشاة عن هذا، لكن الثابت انه عق عن الحسن بشاتين وعن الحسين بشاتين. وكذلك في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند ابي داود، انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقه، فقال: ان الله يكره لكم العقوق. فقالوا: يا رسول الله، ليس عن هذا نسالك، ولكن نسالك عن احدنا يولد له ولد. فقال صلى الله عليه وسلم: من احب أن يعق عن ولدي، وفي لفظ أن يمسك عن ولدي، فعن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وكذلك روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تعق عن ابن أخيها، فلها عق عنه بجزور بناقة يعني، قالت: معاذ الله، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاة. يضيف إليها شاة أخرى مثلها. كيف أحقق الإخلاص وكيف أحقق الخشوع؟ أول شيء، إن سألت عن أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة كيف تستطيع أن تحصله، فالخطوة الأولى أن تستعين بالله عز وجل. استعانة بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، فتسأل الله عز وجل الإخلاص: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء. والإخلاص ضد الرياء، استعين بالله من الرياء. وقد روى الإمام أحمد رجع على الحديث، إما أنه في المحنة أو التلميذ. المهم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من نميم النمل. فقام إليه قيس بن المضارب رجل آخر، شوف بعد الاستخفاف من العلم، فقال له: لا تخرجن مما قلت، أو لنأتين أمير المؤمنين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. أنت بتقول اتقوا هذا الشرك، فإن أخفى من دليل النمل. جبت الكلام ده منين؟ لتخرجن مما قلت، يعني تذكر الدليل عليه أو تتراجع، أو لنأتين أمير المؤمنين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. قال: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دليل النمل. نفس الحروف، واخد بالك، نفس الكلمات. يعني فعلا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله ظهرا سمع منا شيئا فأداه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دليل الله. فقالوا: يا رسول الله. فقال: من شاء الله أن يقول. يا رسول الله، كيف نتقيه وهو أخفى من دليل الله؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك ما نعلم. أنت نائم تسأل الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. نمرة اثنين: اجعل بينك وبين الله عز وجل عملا لا يطلع عليه أحد، لا يطلع عليه أحد، لأن القلب والنفس قابلة للتدريب، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خلي في شغل بينك وبين ربنا ما حدش يعرفه إلا أنت بس وربنا بس. أنا فعلا شوف في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إيه؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ومنهم أيضا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه. فتحاول تخلي فيه شغل بينك وبين ربنا، وستجد ان الشيطان يستفزك لتصرح بهذا العمل، لتصرح به للناس او لتخرجه الى العلن. فاصبر على كتمان هذا الامر. واما الخشوع، كيف احقق الخشوع؟ ان قصدت الخشوع في الصلاه فايضا استعن بالله عز وجل. قل: اللهم إني أسألك الخشوع في الصلاة، الخشوع الذي هو خوف منه تبارك وتعالى. شوف، روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي. شوف، فبيسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقه الخشية، ومن طاعته ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، في آخر الحديث. كذلك روى الترمذي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، حديث دي كلها صحيح يا اخوانا، الضعيف أبين نبي علينا على ضعف، كل هذه الحديث صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانقر لنا ولا تنكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. فلذلك اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطوعين، اليك مخبتين، لك اوابين منيبين، الى اخر الحديث. برضه كمل عشان الوجود: اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسكن سخيم صدورنا. حقد وجلد وحسد، الله يسلمك العافيه. وبعدين ابن القيم بيقول ان الانسان لما بيقف على سجاده الصلاه، الكلام يعني من بلد كده، تتوارد عليه كل الامور التي كانت تشغله طيله اليوم. انا تذكرت يعني بقرا العباره دي، كان زمان قبل الالتزام يا اخوانا امير المعروف، بس لك الشيخ بيروح الماتشات قبل الالتزام. كنت اهلاويين فكنت بروح الاستاد بقى وشجع في الاستراحه. في الاستراحه نعم. لا يعني مشاهده مباراه الحرام التعصب. انا سمعت رجلا في الخمسين من عمري كان في مباراه فاز فيها الاهلي على الزمالك 6 مش عارف كام، فالراجل سجد سجد الشكر وقال: الحمد لله الذي نصرنا على القوم الكافرين. لا والله يا جماعه، التعصب ده يعني مخيف. لكن قاعد يرى مباراه في كره القدم، او هو ما يستعمل كره القدم تجدد النشاط او يروح عن نفسه بشيء مباح، هذا لا شيء فيه. لكن المنقول هو التعصب البغيض الذي شتت الناس. فانت بناء على هذا لما كنا بنروح بقى بقول القصه دي ليه؟ قمت اصلي بين الماتش الشوطين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. زوجي على قلبي ويوبخني بالكلام وفي كل شيء يقول لي انت غلطانه بالرغم اني مش بكون غلطانه وبيحصل مشاكل كتير بسبب كده، ماذا تقول له؟ اقول له لا تظنن انك مطلق اليد في التعامل مع امرأتك، ان ظلمتها فستحاسب على ذلك وان عدلت معها بلغت الدرجه العاليه يوم القيامه. روى الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المقسطين عند الله يوم القيامه على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. مين بقى المقسطين دول؟ الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما وجد واهليهم وما وجد. خدت بال سيادتك؟ واقول لك في حديث ام زرع الذي رواه عائشه رضي الله عنها وهو في الصحيحين، عشر نسوة تعهدن على أن يذكرن ما في أزواجهن سواء من مميزات أو من عيوب. فعائشة استمعت إليهن رضي الله عنها ثم قصت ما سمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فيه امرأة يقال لها أم زرع. أم زرع جعلت تمتدح زوجها أبا زرع، تقول أناس من حلي الأذني، النوس اللي هو الحركة، يعني بتمشي الباب عمال يدعي فلان. أناس من حلي الأذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني قاعد يعظمني لحد ما أنا تعظمت حسيت إن أنا إيه؟ امرأة عظيمة. أقول عنده فلا أقبح وأشرب فأتقنع وأنام فأتصبح. واخد بالك؟ هنرجع للاستفهام دي تاني. لكن اللي حصل أن أبا زرع خرج في يوم من الأيام لقى امرأة جميلة، راح قال لي شو زرع وتزوج هذه المرأة. لكن من شدة حسن الخلق مع هذه المرأة ظلت تذكره بالخير دائما حتى بعد ان تزوجت رجلا اخر. فهي تقول لي اناس من حلي الاذنين وملأ من شحم عضدي، يعني كان كريما سخيا معه. صدق ان في واحد يعد البيض ويرجع لها لا ده انت ناقص بالطين، انت فاتك بيضه واحده بس. ما ينفعش الكلام ده يا اخوانا. المرأة لا تطيق الإنسان العصبي البخيل، دي خصلتين سوء لا تطيقهما مرة، لكن قد تتحمل العصبية لا تستطيع أبدا أن تتحمل الإيه؟ النبوخ. فكان كريما معه وبجحني، يعني الرجل كان كمان كريما في الخلق. فبجحت إلي نفسي، إزاي؟ إزاي بجحها؟ أقول عنده فلا أقبح، ما يسخنش الأطفال بتاعتي ويتهكم علي ويقعد يتبه ويعمل. أقول عنده فلا أقبح وأشرب فأتقنع، يعني إن أراد شيئا ووجدني أشرب لا يقل مني هذا الشيء حتى أفرغ من الشرب. وأنام فأتصبح، يعني ربما احتجت إلى النوم من النهار، ما يرجعش يقول لها أنت لسه نايمة والشقة ما اتفتحتش ولا تعمل فيها حاجة، ده أنت مش عارف إيه، روحي أنت طالب. ما ينفعش. فإذا يمكن أن نجمل صفات هذا الرجل في امرين، كان كريما حسن الخلق، كريما حسن الخلق. وفي اخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم انا لك كابي زرع وام زرع. وفي زياده خارج السنه لكنها صحيحه غير اني لا اطلقك. السلبيه الوحيده ايه؟ ان ابا زرع طلق هذه المراه. لا. وعند ابن حبان ان عائشه رضي الله عنها قالت بل انت خير من ابي زرع صلوات الله وسلامه.